موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها متى يجب سجود السهو. اثنين، احنا سبق الكلام عن سجود السهو في سبب أول. السبب الثاني، إذا سلم قبل إتمام صلاته، يعني نقص من صلاته. لحديث عمران بن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، يعني يدي طويلة فيها بسط، فقال: أقصرت الصلاة أو أقصرت الصلاة؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. فهذه حالة من الحالات التي يجب معها سجود السهو. حالة أخرى وهي الحالة الثالثة، إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. لحديث ابن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات من بعض الصلوات، قال: ثم قام فسلم، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، يعني نظرنا تسليم وانتظرنا هيسلم خلاص، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين اللي هم السهو، هو جالس ثم سلم. يبقى ده لو ترك واجب من واجبات الصلاة، ويقاس على ترك التشهد الأول، يقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقال ونحوه. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.